دم محتيا علمني بحياتي ثنيا بالدمع الولاية تصير ومن الخدمة دمع العين شرط الولاية بقلبك براءة من الدفاع باب محشية الكل بالنهاية يحدد مصيره مصاب الكسر والضلع شرط الولاية بقلبك براءة من الدفاع باب محسين الكل بالنهاية يحدد مصيره مصاب الكسر والضلع لا خوف على الباكين عالغدر انضلح انصاب شوى ويا الدفع ينقاش الما حرك ضمير الباب التقي يظهرها بين الناس بس روحك تريد جواب التقي يظهرها بين الناس بس روحك تريد جواب قسيم الكفر والإيمان حديث الباب والأشجان فاز اللي بك على الباب والشك بالضلع خسران قسيم الكفر والإيمان حديث الباب والأشجان فاز اللي بك على الباب والشك بالضلع خسران مولاتي يا فاطمة مولاتي يا فاطمة مولاتي يا فاطمة مولاتي يا انذر حياتك دمع الهضمها وحظى برضاها بدنياك وحش المسافة وحرزك اسمها بدربك من تضل عيناك انذر حياتك دمع الهضمها واحضى برضاها بدنياك وحش المسافة وحرزك اسمها بدربك من تضل عيناك حاذر دنيتك طوفان والمركب دمع عينك من تجفي الحزن خسران تطلع باخر سنينك بغير محبة الزغراء باطل شرعك ودينك بغير محبة الزغراء باطل شرعك ودينك الما سلم لمرها يطيح ويتيه شراع بول ريح ويعاند عزم عاصف عاد يا زهرة أدركيني يصيح الما سلم لمرها يطيح ويتيه الشراع بول ريح ويعاند عزم عاصف عاد يا زهرة أدركيني يصيح مولاتي يا فاطمة فاطمة مولاتي يا فاطمة مولاتي يا يعيش قضيتك بغير الزكية لا ترضى لو جنة مطاك لخادم مولات الزهراء عباس الشبلاوي عيش قضيتك بغير الزكية لا ترضى لو جنة مطاك اخذ النواع وهد كل شفاني لو بالحياة خيروك باكر كل شي حي يموت ما دايم ترى الإنسان ثق بلا رضاها تضيع توقف بالحشر ندمان باكر كل شي حي يموت ما دايم ترى الإنسان في قبل رضاها تضيع توقف بالحشر ندمان وما تلمح شمل الفردوس ما تلمح شمل الفردوس لو بيمينك القرآن ما تلمح كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لعن على عدوك يا زهراء بحديث ومسند الطاهة يرضى البار لرضاها حجة للحجج والله حجة الكبرى خلاها بحديث ومسند الطاهة يرضى البار لرضاها حجة للحجج والله حجت الكبرى خلاها مولاتي يا فاطمة مولاتي يا فاطمة مولاتي يا فاطمة مولاتي يا دنيانا موعد والنصرة فرصة من تنفقد ما تنعاد دنيانا موعد والنصرة فرصة من تنفقد ما تنعاد والزهرة نعمة وشملت سنينك لا بيدك يدفع الزاد غيرك يشتريها بروح ساعات المآتم هاي غيرك يشتريها بروح ساعات المآتم هاي ابجي واشكر الخلاك ما بين الخدم بتشاي ابجي واشكر الخلاك ما بين من فضل الزكية عليك دمعك للضلع والماي من فضل الزكية عليك دمعك للضلع والماي وجودي بمأتم أم حسين علمني بحياتي اثنين بالدمع الولاية تصير ومن الخدمة دمع العين ومن الخدمة دمع العين مولاتي يا فاطمة مولاتي يا مولاتي يا فاطمة مولاتي يا هاي المجالس هاي العزاءات معرفة فخدمة صادقة فدمعة فرقة قلب مني رق قلبك راح يصير قبول الحديث آل محمد صلوات الله عليه وما نشكك ما نشكك بحديثهم صلوات الله عليهم أجمعين هنا راح تصير من الذين تلتقطهم الزهراء كما تلتقط الحب الجيد من الحب الرديء يوم القيامة يوم القيامة مولاتي يا فاطمة دخيلك والزهرة نعمة وشملت سنينك لا بيدك الدفع الزاد يا فاطمة رحمتك مولاتي يا زهراء دنيانا موعد والنصرة فرصة من تنفقد ما تنعاد والزهرة نعمة وشملت سنينك لا بيدك الدفع الزاد غيرك يشتريها بروح ساعات المآتم هاي ابجي واشكر الخلاك ما بين الخدم بتشاي من فضل الزكية عليك دمعك للضلع والماي دمعك للضلع والماي وجودي بمأتم محشياً علمني بحياتي ثنياً بالدمع الولاية تصير ومن الخدمة دمع العين. يا فاطمة يا فاطمة